وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء جديد ومتجدد مع مفاهيم أسرية. مفهوم اليوم مهم جدا ونحتاج إليه وينبغي ألا نغفل عنه كآباء وأمهات. عنوان اليوم: أبناء اليوم هم أزواج وآباء الغد. ابنك الصغير اللي هو موجود الآن عنده 10 سنوات أو وصل 15 سنة أو أكثر أو أقل، في وقت من الأوقات سيكبر ويصبح شابا يافعا ويريد أن يتزوج، فسيصبح زوج للمستقبل وأب للغد. فواجب على الأمهات وعلى الآباء، واجب على الوالدين أن يعدوا أبناءهم كأبناء ليكونوا آباء وأزواج الغد الذين يحافظون على أسرهم. وأيضا للبنات لابد أن نربي البنات على مسألة أنهن سيكون أمهات للمستقبل وزوجات للمستقبل، وستأتي حلقة منفصلة على هذا الأمر. لكن كيف نربي أبناءنا أن يكونوا أزواج وأباء للغد؟ أهم ما ينبغي أن نربي عليه الأبناء ليكونوا أزواجا صالحين: رقم واحد، تعليم الأبناء أن الزواج نعمة عظيمة. هذا ما بيّنه الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أول شيء لابد نعلمه لأولادنا، يعني كده تسلسل في على مدار العمر، خاصة ما بدأ يكبر شوية نبدأ بقى نعلمه: يا ابني يا حبيبي اعرف أن الزواج يعني نعمة عظيمة ومسؤولية عظيمة، ولابد أن حضرتك أيها الأب تكون له قدوة، يرى منك أنك تحسن معاملة والدته يعني معاملة حسنة، وأنت أيضا مستشعر لهذه النعمة العظيمة فيقتدي بك. أيضا يجب أن احنا نعلمه أن الغاية العظمى من الزواج هو تحصيل السكن والمودة والرحمة الموجودة في الآية، موجودة بين الزوجين. فلابد ان احنا نعلمه هذه المسألة. من الامور التي نعلمها لابنائنا حتى يكونوا ازواجا صالحين: تعليمهم ان الزواج مسؤولية مشتركة، ايضا تعليمهم بان الزواج ارتباطات عائلية، ايضا تعليمهم بان الزواج متعة بدنية شرعية لابد ان توفرها لزوجتك وان تحصنها وتعفها عن عن الحرام. يوجد نقطة ينبغي الاهتمام بها من الآباء تجاه الأبناء، وهو تعلمهم الآداب والمعلومات الخاصة بليلة الزفاف. بس ده هيبقى صعب جدا أن أنا أكلم ابني في مثل هذه المعلومات. إذا كان صعب عليك الحوار المباشر مع ابنك في مثل هذه المعلومات، فمن الممكن أن تدله على بعض الدورات والكتب الموثوقة والمحترمة. لأن اللي بيحصل الآن إنه الشباب يبدأ حابب يتعرف على بعض النقاط أو بعض يعني المعلومات عن ليلة الزفاف، فيدخل على مواقع يعني غاية في السوء، ويستقي هذه المعلومات من آخرين، وقد تكون المعلومات خاطئة للأسف الشديد. يعني بعض مثلا يقول له إيه: تأخذ حبوب كذا لتقويك، أنت هذه الحبوب هل استشرت الطبيب فيها؟ هذه الأدوية هل استشرت الطبيب فيها؟ فلابد من إعطاء المعلومة الصحيحة، وده واجب الآباء. أيضا من الأمور التي نعلمها للأبناء حتى يكونوا يعني أزواجا صالحين وآباء للغد: تعلمهم أن من حكم الزواج تكثير النسل وتكوين الأسرة الصالحة. أيضا نعلمه كيف يختار شريكة الحياة، ونعلمه أنه الأصل يا ابني يا حبيبي في الاختيار ليست الجميلة وليست الغنية وليست الطويلة وليست كذا، كل هذا موجود، لكن يسبق كل هذا وكل ذلك يسبقه الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا تنظر فقط على الجمال، حقك تتزوج واحدة جميلة مش مشكلة، غنية لا حسب، كل ده لا يعني لا يعني لا إشكال فيه، ولكن الأصل صاحبة الإيه؟ الدين. فنعلمه أن هذا هو أصل الاختيار، ونعلمه أيضا مسألة الاستخارة والاستشارة. نقول له: يا ابني لا بد تستخير الله عز وجل في من ستعيش معك، ما يعني ممكن 40 سنة، 30 سنة، 50 سنة، ربنا يعطيكم الإيه؟ العمر على طاعته. فلا بد أن تستخير الله عز وجل أن يعني يعطيك الزوجة الصالحة التي تعينك في طريقك وفي حياتك، وتعينك على تربية أبنائك أيضا. فالله عز وجل يختار لك ما فيه الخير. علم ابنك أيضا وهو في مرحلة الشباب ومقبل على الزواج، علمه أن بيوت الناس لها حرمة، والدخول يقوم من الباب وليس من الشباك. فعلم ابنك هذا الأمر. إذا أردت أن تخطب فتاة عليك أن تسلك الطريق الإيه؟ الصواب للبيوت، وكما يقولون للبيوت أبواب، للبيوت أبواب. أما أن تتواصل معها وتتواصل معك وتكلمها وتقابلها وكذا، هذا الأمر يعني إيه؟ لا يرضي الله عز وجل. أيضا علمه وهو في مرحلة الشباب ويعني سيكون زوجا في المستقبل، علمه أن الرؤية الشرعية حق لك، بحيث أن أنت تطمئن لمن ستتزوجها أيضا، وهي كخطوة أولى للزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. علم ابنك في مرحلة الشباب ومقبل على الزواج ليكون يعني سيكون أب وسيكون زوج، علمه أيضا ألا يكتفي في الرؤية الشرعية وهو يجلس مع البنت أن ينظر على ملامحها فقط. انظر على ملامحها وانظر هل هذه ما يستقر لها القلب وتحبه، وأيضا تناقش معها وتحاور معها في الأمور التي ترغبها في شريكة الحياة. أنا حابب نربي أولادنا كذا، حابب تكون المدارس كذا، حابب يكون هدفنا ورسالتنا للأسرة كذا. تكلم معها وتناقش معها في مثل هذه الأمور. علمه أيضا أيها الأب الكريم والأم الكريمة، علمي والأب يعلم الابن، أعلمه آداب الخطبة، آداب وأحكام الخطبة، ما يباح فيها وما لا يباح. وإحنا عندنا هنا إشكالية موجودة في للأسف الشديد في مسألة الخطبة. بمجرد ما يخطب الشاب، يخطب البنت ظن إن هي بقت زوجته، لا، ده كل وعد بالزواج. في بكرة الصبح تقول لك أنا يعني والدها يقول لك خلاص يا ابن الحلال، كل واحد يعني ايه يعني ربنا يبارك لك، ويعني الامر ما كده معلش والامر انتهى. وهو ممكن يقول لها نفس الشيء، يعني ربنا يرزقك بواحد غيري لاي سبب من الايه الاسباب. فالخطبه ما هي الا وعد بالزواج، وبالتالي طالما انها وعد بالزواج فلها احكام، فلا احكام لابد ان تنضبط هذه الايه الاحكام. وانا احب ابين هنا بعض المحاذير في الخطبه، فتره الخطبه يوجد بعض المحاذير لابد أن ينتبه إليها الشباب والبنات أيضا. أول محظور من محاذير الخطبة: عدم نبش الملفات القديمة، عدم نبش الملفات القديمة وفتح الملفات القديمة. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني البنت كانت مخطوبة قبل كده، طب أنت تبدأ تنبش، وكان خطيبك، طب مسك ايديكي، طب كان بيكلمك، طب بعت لك صور له، طب بعت له صور، كل ده لا يخصك اصلا. كل ده انت تعرفه وتسال عنه قبل الدخول للبيت وقبل الخطبه. بعد الخطبه معناها ان انت ارتضيت، لا يجوز لك ان انت تسال هذه الاسئله ابدا. لا تفتح على نفسك ابواب للشك وابواب يعني ممكن لا تغلق بعد ذلك. ايضا البنت كانت لها علاقات مثلا مع الشباب في الجامعه، انت نفس الشيء، كنت خاطب بنت عمك ولا بنت خالتك، وتبدا تحكي عن اسرارك. عدم نبش الملفات القديمه لانها ستؤثر بعد الزواج، وممكن ان توقع الريبه والشك في نفس ايه كليهما. ايضا من محاذير الخطبه: عدم التحدث عن الاسرار الخاصه. النهارده انت البنت والدها في ضائقة مالية، فتروح تقول لخطيبها ده أنا والدي حجزه على المحل بتاعه أصله كان واخد قرض وبعدين هو خطيب دخله إيه في القصة دي؟ ده ممكن يخلي الخاطب إن هو يتركك أصلا. وبعدين أصل أختي اتخنقت مع زوجها وزوجها ضربها وبعدين عملوا محضر في الاسم وبعدين حصل كذا وكذا وكذا. وده الخاطب يهمه إيه في الموضوع ده؟ عدم التحدث في الأسرار الخاص من الطرفين. أسرار الأسرة ملك الأسرة وليست ملك الشعب، فلابد الانتباه لهذا الأمر. أيضا من المحاذير الخطبة عدم التحدث فيما بعد الزواج. احنا في الخطبة نتكلم ليه على ما بعد الزواج؟ لا، في ضوابط وفي أصول تكلمها. انت هتلبسي ايه بعد في الزواج؟ في ليلة الدخلة هتلبسي ايه؟ وهيبقى ايه اللي باين؟ ده كلام لا يجوز اصلا في فترة الخطبة، فيجب الانتباه لهذا الأمر، لأنه حتى لا تثار الشهوات وتحصل المشكلات التي يعني نعلمها جميعا. أيضا من الأمور التي نعلمها للأبناء حتى يكونوا آباء وأزواج، تعلمهم أن عقد الزواج ميثاق غليظ، فيجب أن تكون أيها الشاب على قدر المسؤولية. ميثاق غليظ كلمة قوية جدا وتحمل من المعاني الكثيرة جدا، أولا هي الميثاق الغليظ، فكن على قدر هذه المسؤولية. تعليمه أركان وشروط النكاح، تعليمه الحقوق الزوجية، تعليمه عدم الإفراط في الغيرة، تعليمه الحفاظ على الأسرار الزوجية، وتعليمه أن تحافظ على عرضك وشرفك من الشبهات والمثيرات التي من الممكن أن تدخل عليها، تعليمه أن الزينة لا تقتصر على النساء فقط وإنما أيضا الزوج يتزين لزوجته، تعليمه أداب ليلة الزفاف، وتعليمه إدارة ومهارات وإدارة الحياة الزوجية، وكيف تعامل إذا حدثت مشكلة كيف تعامل معها. تعليمه أن الكلمة الطيبة هي مفتاح للقلوب. هذه بعض يعني الدروس التي ينبغي للأب أن يعلمها لابنه حتى يصبح زوجا صالحا بإذن الله تعالى، وأبا يعني ممتازا. كتاب اليوم أو سلسلة اليوم هي سلسلة بعنوان يا بني لقد أصبحت رجلا. هو كتاب يا بني لقد أصبحت رجلا للشيخ الدكتور محمد الدويش. وهذا كتاب مهم جدا، تكلم فيه عن مرحلة التكليف الشرعي، تكلم فيه عن الصداقة والأخوة، مكان الشهوة، العشق والغرام، المراهقة، الشباب، تكلم فيه نقاط كثيرة جدا ومهمة جدا ينبغي يعني الآباء أن يطلعوا عليها. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أبنائنا وأبنائكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.